أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم

الذين عاهدت

لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم.